المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 93 الحديث 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم. رواه أبو هريرة في البخاري ومسلم، وعائشة في البخاري ومسلم، وأنس بن مالك في البخاري ومسلم رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري ولم يخرجه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال إلى آخره، فيه النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة، ولأن الليل ليس محلا للصيام، والوصال هو ألا يفطر ولا يتسحر ويصل اليومين والثلاثة جميعا. وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك، فإن تضمن الوصال ترك الفطور والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة، وإن كان يضره حرم، وإن تضمن ترك الفطور فقط جاز. ولهذا قال في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والأكمل عدم الأمرين، بأن يقدم الفطور ويؤخر السحور. ولهذا ورد الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. وقوله في حديث ابن عمر: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال بعضهم، طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام، بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته. فإنه كما هو مشاهد، إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لذة المناجاة والإقبال على الله تعالى؟